السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في القرآن الكريم، موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير النداء 81 حسب ترتيب المصحف الشريف، وهذا النداء في سورة الممتحنة الآية 13. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذا النداء فيه نهي من الله تبارك وتعالى للمؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وشركاء، كما نهى في أكثر من آية والتي مرت علينا في ما مضى في تلك السلسلة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقوله تعالى وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى آخر ذلك من بعض النداءات التي ذكرناها من قبل، فيها نهي عن تولي الكافرين واتخاذهم أولياء ونصراء إلى غير ذلك. وهذا النداء أيضا في سورة الممتحنة قال فيه الله عز وجل: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أي يا أيها المؤمنون، إن كنتم مؤمنين بربكم ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وإنما غضب عليهم لكفرهم، وهذا شامل لجميع أصناف الكفار. قد يئسوا من الآخرة، أي حرموا من خير الآخرة فليس لهم منها نصيب، فاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على شرهم فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. وقوله تعالى: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي حين أفضوا إلى الدار الآخرة وشاهدوا حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها. ويحتمل أن المعنى قد يئسوا من الآخرة، أي قد أنكروها وكفروا بها، فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة، كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تبارك وتعالى. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي كما يئس إخوانهم الذين ماتوا قبلهم من دخول الجنة إذ كفروا بعيسى عليه السلام وحاربوه ووالدته واتهموا عيسى بالسحر ووالدته بالعهر والعياذ بالله. فيأس هؤلاء من دخول الجنة كما يأس من قد مات منهم ممن هم أصحاب القبور. وصالح لأن يكون معنى الكلام: قد يأس الكفار من عودة أصحاب القبور إليهم، وكما يأس أصحاب القبور من العودة إلى الحياة الآخرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: غضب الله عليهم، يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليهم ولعنهم، أو ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد، فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء. فالله عز وجل نهى المؤمنين أن يتخذوا الكفار على يعني اختلاف مللهم ونحلهم، سواء أكانوا يهودا أم نصارى أم غير ذلك من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، أن يتخذوا أولياء ونصراء وأحباء، لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى ولا أمان لهم ولا عهد لهم، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالله عز وجل نهى المؤمنين التقرب إلى هؤلاء،